مع أنه نهاية طريق الدنيا، إلا أنه بداية طريق الآخرة الذي لا نهاية له. ما هو الشيء الذي يفقد الإنسان عمله في هذه حياة الدنيا؟ هناك أمور تفقد الإنسان عمله. جاءت الآيات الصريحات تبين هذه المحبطات، وعززتها الشواهد من السنة فيما صحت فيه الروايات. قال تعالى في كتابه الكريم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن أول شيء يفقد الإنسان عمله هو الإشراط بالله. وإذا ما ذكر الإشراط بالله يتبادر إلى الذهن فقط الشرك الأكبر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهو الرياء. فالمنافق أعاذنا الله وإياكم كاذب بفعله، لأنه يصلي مع الناس ويصوم مع الناس ويتصدق على الناس بماله، وقد يحج بيت الله. فمن رأى ظاهر هذه الأعمال حكم على صاحبها بالصلاة، لكنه في حقيقة الأمر وفي واقع الأمر المنافق ما قام للصلاة إلا في كسل ليرائي الناس. اسمع ماذا قال المولى جل وعلا. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والمنافق ما تصدق بماله إلا ليقال عليه أنه جواد كريم. حذرنا المولى جل وعلا من ذلك في كتابه الكريم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. والمنافق ما ذهب ليحج إلا حفاظا على مكانته في المجتمع. إذن الشيء الأول الذي يحبط الإنسان عمله هو الإشراك بالله. واعلم تمام العلم وتيقن تمام اليقين أن أعظم نعمة أنعمها المولى جل وعلا على عبده بأن يخرج من الدنيا وهو كامل الإيمان بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فاللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن الأمر الأول الذي يفقد الإنسان عمله هو الإشراك بالله. والأمر الثاني من الأمور التي تفقد الإنسان عمله في هذه الحياة الدنيا أن يكون العمل غير موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هناك شرطين مهمين ضروريين، أولهما أن يكون العمل خالصا لله. لما ذكر المولى جل وعلا جملة من أفعال الخير قال تعالى في كتابه الكريم: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم يبين المولى جل وعلا أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لله، والشرط الثاني أن يكون العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه في المسجد إذ بأعرابي يدخل المسجد، وإذ بهذا الأعرابي يصلي وما من فرغ لصلاته إلا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقام الرجل وأعاد صلاته، وما من فرغ من صلاته إلا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل قائم ركع وسجد وتشهد، صلى فعلا إلا أنه لم يصلي حقيقة. وفي الثالثة: ما إن فرغ من صلاته إلا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثلها. فقال الرجل: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها. فأدناه النبي صلى الله عليه وسلم منه وعلمه كيفية الصلاة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلاتي وصلاتك أن توافق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر الثاني الذي يفقد الإنسان عمله أن يكون العمل غير موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا الإخلاص وذكرنا صحة العمل أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هناك أشياء أخرى تفقد الإنسان عمله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أصحابه أشد الحرص وعلى الأمة من بعدهم. بينما هو جالس بين أصحابه فسألهم وقال: أتدرون من المفلس؟ ماذا أجاب الصحابة؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. إفلاس مادي، كلنا يعرف هذا الإفلاس. ربما لو تعرض أحدنا لهذا الإفلاس قد يضجر، قد ينزعج، ربما يسود وجهه لأنه مفلس. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد شيئا آخر. لما قالوا الصحابة: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ماذا أجاب النبي؟ قال: لا، ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وصدقة. عدد النبي صلى الله عليه وسلم أبوابا من الخير، ثم قال: ويأتي وقد شتم هذا وظلم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وسفك دم هذا وهتك أرض هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار. كم من الناس تجده سباق إلى الخير، سباق إلى الحج والعمرة، سباق إلى الصدقة، إلا أنه قد تجده يؤذي جاره، يغتاب جيرانه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة أنها صوامة قوامة، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. قال: يا رسول الله، إنها صوامة خوامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار، ولم لا؟ فقد أوصى جبريل أشرف الملائكة، أوصى من؟ أوصى أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيلبسها. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر به النار ثلاثة، أو قال: ثلاثة هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة: رجل تعلم القرآن فيسأله المولى جل وعلا: ماذا عملت فيما تعلمته؟ فيقول: يا رب، قرأت القرآن وقمت به فيك. فيقول له الله: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل. ورجل أنعم الله عليه مالا فيسأله الله جل وعلا عن هذا المال فيما أنفقته، فيقول: يا رب، تصدقت به وأنفقته فيك. فيقول له الله جل وعلا: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، وإنما تصدقت ليقال عليك أنك جواد كريم وقد قيل. ورجل مات في سبيل الله، مات في الجهاد، فيقول: يا رب، بذلت نفسي في سبيلك. فيقول له الله: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، وإنما قاتلت ليقال أنك جريء وقد قيل. احذر رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا إلى الله فإن العود أحمد. وصلوا وسلموا على النبي محمد، بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. السلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأشياء التي تفقد الإنسان عمله هو التألي على الله. جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: إن الله لا يغفر لفلان. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى عليه؟ فقد غفرت له وأحبطت عملك. إياك أن تقول أن الله لا يغفر لفلان، أو أن فلانا من أهل النار، فما يدريك، لعل بينه وبين الله سريرة لا يطلع عليها إلا الله، وما يدريك لعل ختم له بالخير، والأعمال بالخواتيم، والعبرة بتمام النهايات لا بنقص البدايات. كذلك من الأمور التي تحبط الإنسان عمله ذنوب الخلوات. فعن سيدنا ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات مثل شمال ذهب تبيض، فيجعلها الله هباء منثورا. وقدمت الظالمين إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول راوي الحديث سيدنا ثوبان صفهم لنا يا رسول الله، وفي رواية حلهم وجرهم لنا يا رسول الله، أي صف لنا حليتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنهم منكم ومن بني جلدتكم ويأخذون من الليل مثل ما تأخذون، إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله والله ما عصى الله أحد في الخلوة إلا ألقى الله عليه ذلا في القلوب. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله لا تكن وليا لله في العلانية وعدوا له في السر، فالمراقبة هي أن تعلم تمام العلم وتتيقن تمام اليقين أن الله يراك حين لا يراك أحد، ويسمعك حين لا يسمعك أحد، ويعلم سرك حين يخفى على كل أحد. فمن استحيا من الله في خلوته أكرمه الله في جدوته. سائلين المولى جل وعلا في أعيائه بأسمائه الحسنى وصفاته لولا أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. اللهم اغفر لنا الذنوب، استر لنا العيوب، تب علينا يا مولانا حسنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية طيبة رزقته. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم ميتا فارحمه رحمة واسعة، ومن كان منهم حيا فاحمه على الإسلام، وأمته على الإيمان، واحشره في الآخرة في زمرة حبيبك خير المنام. اللهم عصمنا من الذلل، من علينا بتوبة قبل الأجل، فذاك المرجو والأمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.